سكرتتنا غدقة وري يفوت الحالة قرزة مرج الطمس وفوسي شورا وتدود كيف يغشي منها مركي يشكو السماء لذلك كيف يزيب عياني وك وك وتسالك دخلك اغتسي فيك نحن ننوسي غهم ومرتمك Yes. ترجمة Thank you.